بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا مع كتاب عظة الناشئين. في المجلس الماضي انتهينا من المحاضرة أو من المقالة السابعة، وكانت بعنوان الجبن. ونبدأ في هذا المجلس بالمحاضرة بالمقالة الثامنة بعنوان التهور. التهور، ها؟ نعم، تلاحظون العلاقة بين الموضوعين وبين البابين. باب الجبن، تفريط، وباب التهور إفراط. التهور هو أن تقدم على الأمر دون مبالاة بالعواقب، ودون تمحيص، ودون سبر، ودون دراسة. الجبن، يقول مصطفى الغلايني رحمه الله: إذا كان الجبن خلقا سافلا ومثلبة للجبان عظيمة، مثلبة يعني العيب والمنقصة. إذا كان الجبن خلقا سافلا ومثلبة للجبان عظيمة، فالتهور لا يقل عنه منقصة، لأن في كلا الخلقين ضررا لاحقا بالإنسان. الجبن في الأعمال داعية الإخفاق فيها، والتهور في الإقدام عليها قبل التروي سبب لعدم التوفيق أيضا. رأينا جماهير المتحمسين يندفعون في أمر من الأمور، هذا الكلام مهم جدا. رأينا جماهير المتحمسين يندفعون في أمر من الأمور ثم لا يلبثون أن يرجعوا بخفي حنين، فلا يوفقون فيما اندفعوا فيه، وإن هممهم لتبرد بعد قليل من تحمسهم. ما سر ذلك؟ إن السر واضح لكل مفكر، وذلك أن كل عمل من الأعمال منه ما يكون ومنه ما لا يكون. اضبطوا طبعا إذا كانت نسختكم هي نسختي. وذلك أن كل عمل، كل وليس كلي، عندكم كلي صح؟ وذلك أن كل عمل من الأعمال منه ما يكون ومنه ما لا يكون. فالعاقل من يتروى في الأمر قبل الإقدام عليه، فإن رأى أنه مما لا يكون لم يضيع الوقت عبثا في محاولة إيجاده. التهور ضار، وهو كالجبن في عدم حصول الفائدة منه. انتبهوا إلى هذا المفهوم، التهور ضار وهو كالجبن في عدم حصول الفائدة منه. فإن رأيت رجلا جار عن القصد واتبع غير سبيل الرشد، فأحجمت عن إرشاده وجبنت عن إبداء النصيحة له، ظل سائرا في طريق ضلاله. لكذلك إن أردت أن تصرفه بالشدة، لكذلك إن أردت أن تصرفه بالشدة وتمنعه بالجبه والقسوة. الجبه هو أن تشدد عليه. نعم، وهو جاء في الأصل من ضرب الجبهة. وتمنعه بالجبه والقسوة، فلا يعير زجرك أذنا صغواء، بل ربما تمادى في عناده وازداد في طغيانه، فتضيع بذلك الفائدة التي كنت تتوخاها والنتيجة التي تنشدها. التهور سر عظيم من أسرار الإخفاق في الأعمال، وإليه يرجع معظم الأسباب في ضياع ثمرات مجهوداتنا وإفلات الصيد من يدنا. انظر، التهور سر عظيم من أسرار الإخفاق في الأعمال. إخفاق يعني الفشل، الخيبة. وإليه يرجع معظم الأسباب في ضياع ثمرات مجهوداتنا وإفلات الصيد من يدنا. تلاحظ هنا أنه يتكلم على ضياع الثمرة، وأما في الجبن فلا يكون معه عمل أصلا. يعني في الجبن لا يضيع، لا يتكلم على ضياع الثمرة، وإنما يتكلم على أنه لا عمل أصلا، لأن الجبن يقعد عن العمل، لأن الجبن يقعد عن العمل. أما في التهور هناك عمل، لكن تضيع الثمرة باللا مبالاة، بهذا الوصف اللا مبالاة الذي هو مركب في جسم التهور. نعم. فاتق الله أيها الناشئ، فاتقي أيها، نعم، فاتقي أيها الناشئ التهور، فإنه مدعاة الخيبة، يعني سبب فيها، مدعاة الشيء سبب فيه. نعم. فاتقي أيها الناشئ التهور، فإنه مدعاة الخيبة، وتجنب التسرع، فإن مغبته الزلل. نعم، الزلل يعني السقوط. كلمة زل بالزاي وليس بالذال، زل بالزاي. نعم. يقول فلان هذه زلة عالم مثلا. نعم. وكن أمة وسطا تكن من المفلحين. هو يقول هنا وكن أمة وسطا تكن من المفلحين، ويتكلم في المقالة التاسعة على هذا الوسط، الشيء الوسط بين الجبن والتهور. ما الفرق أو ما الوسط بين الجبن والتهور؟ الجبن الجبن تفريط، والتهور إفراط. وعنوان المقالة التاسعة هو الوسط، التوسط والاقتصاد في الأمر، وهو الشجاعة. نعم. المقالة التاسعة الشجاعة. يقول ملاك النجاح في الأعمال، يعني ضمانة النجاح في الأعمال، ملاك الشيء ما يقوم به الشيء، ما يضمن النجاح. نعم. ملاك النجاح في الأعمال أن يكون في نفس العامل شجاعة تدفعه إلى العمل، فلا يرجع عنه حتى ينال ما يريد. وما أفلح العاملون إلا بهذا الخلق الشريف، فهو يمكن المتخلق به من ناصية خطير الأمور، حتى تلقي إليه صعابها بالمقاليد. انظر، فهو يمكن المتخلق به، أي بالشجاعة، بهذا الخلق الشريف، من ناصية خطير الأمور. من ناصية خطير الأمور يعني يتحكم بنواصيها، كأنه يمسك بنواصيها. نعم. خطير الأمور يعني الأمور الخطرة، أي الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها كل أحد. فهو يمكن المتخلق به من ناصية خطير الأمور، حتى تلقي إليه صعابها بالمقاليد. حتى تلقي إليه صعابها بالمقاليد، المقاليد يعني المفاتيح. صعابها يعني صعاب هذه الأمور الخطيرة، يعني ليست الأمور الخطيرة كله، يعني ليست فقط هي في نفسها، لا، وإنما الخطير منها أيضا، الخطير منها كذلك، تلقي إليه بالمقاليد أي بالمفاتيح. الشجاعة هي الحد الوسط بين رذيلتي الجبن والتهور. هذه قاعدة، هذا مفهوم. يقول الشجاعة هي الحد الوسط بين رذيلتي الجبن والتهور، ففي الجبن تفريط، وفي التهور إفراط، وفي الشجاعة السلامة. الشجاعة أن تقدم حيث ترى الإقدام عزما، وتحجم حيث ترى الإحجام حزما. انظر، فالشجاعة ليست في الإقدام فقط. انظر إلى الكلام، يقول الشجاعة أن تقدم حيث ترى الإقدام عزما، وتحجم حيث ترى الإحجام حزما. الشجاعة ترون أنها ليست فقط في الإقدام، وإنما تكون كذلك في إمساك النفس عن التهور. ها، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشديد، ليس الشديد الذي يصرع، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو. أما أن تغضب فتتهور وتصيح وتفعل وتشد في شعرك وكذا وتقذف بالحجارة وتفعل، لا، هذا التهور، هذا سفح خفيف، شخص خفيف سيخرج ما عنده من الطاقة وينتهي. الشجاعة أن تقدم حيث ترى الإقدام عزما، وتحجم حيث ترى الإحجام حزما. فالإحجام أيضا من الشجاعة، إذا كنت تملك في داخلك نفسا ثائرة، لأنك لا ترى فيما ستترك نفسك له من الانفعال فائدة. قال: والشجاعة قسمان. هنا الكلام على أقسام الشجاعة. قال: والشجاعة قسمان، وهي شجاعة أدبية وشجاعة مادية، وكلتاهما من ضروريات الحياة، وكلتاهما من ضروريات الحياة. فالثانية يدفع بها المرء عن وطنه وعن نفسه عوادي من يريد بهما السوء. العوادي كما قلنا، أظن تعرضنا لها من قبل، هي النوازل، المصائب والنوازل. نعم. فالثانية يدفع بها المرء عن وطنه وعن نفسه عوادي من يريد بهما السوء، ويكافح الأعداء في سبيل تعزيز الأمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الثانية التي هي شجاعة مادية. نعم. فإن انتصر ألبس الوطن مطارف الشرف، فإن انتصر ألبس الوطن مطارف الشرف. نعم. يقول هنا المطارف جمع مطرف أو مطرف بكسر الميم وضمها وفتح الراء، مطرف أو مطرف، وهو رداء من الحرير مربع ذو أعلام. من المهم بعد كل قراءة أنا أقف على المعاني كثيرا، على المعاني بمعنى على ما يؤخذ من هذه المقالات من الأمور المعنوية ومن الأمور الأدبية ومن جهة القيمة، القيمة الأخلاقية التي فيها. لكن ينبغي بعد ذلك أن تقرأ أنت المقالة ولا تترك شيئا مما يعلق به في حاشيتها. ينبغي، وينبغي أن تقرأها عدة مرات حتى تستوعبها وحتى تنقلها إلى غيرك. لا تنظر إليها على أنها شيء هين هكذا بسيط وسهل، هذه الأشياء مفقودة الآن، هذه القيم وهذه المعاني التي في هذه الكتب كانت قديما مادة تدرس، كانت قديما مادة تدرس ومادة رئيسية تدرس، فكانت في جزءا من ثقافة الناس وجزءا من العلم عندهم. أما الآن في أيامنا هذه فالبلاد قحط من هذه العلوم، من هذه المواد. تلاحظون أنه ربما لا يوجد في مصر أديب واحد، لأن الأجواء النظامية والبيئة التي تقوم عليها البلاد، هذا منذ الانتقال حتى من الملكية إلى العسكرية، ربما هذا كان السبب في القضاء على وجود الأدباء. حتى الذين وجدوا من الأدباء كانوا خاملين لمن يكتبون. هذه الأجواء لا تسمح بوجود الأديب، هذه الأجواء العسكرية، أجواء المادية، أجواء الإفقار، أجواء إشغال الناس بالبطن والفرج. هذه الأمور التي تشغل الناس تجعلهم لا يهتمون بالأدب. فلمن يكتب الكاتب؟ لمن يكتب الكاتب؟ فنحن في زمن انحطاط حقيقي. حتى الذي يكتب الآن صار يكتب بالعامية، يعني من يشتري كتابا يقرأه لابد أن يكون شيئا لطيفا جدا، أن يكون غلافا صغيرا هكذا، وأن يكون بالعامية وظريفا وكذا. لا يوجد الآن من يكتب. كان في القديم تقوم صراعات أدبية على الجرائد الحكومية، يكتب فلان مقالا ويرد عليه نده أو خصمه في العدد الذي بعده، يرد عليه. كلها أفكار، كلها أفكار، كما كان بين محمود شاكر ولويس عوض مثلا، يعني مثلا هذا أقرب شيء تقريبا. فلا تستهينوا بهذا الكلام الآن، لأنه أصلا غير موجود، لأنه غير موجود. لن تجدوا مثل هذا الكلام في مجتمعنا العادي، سيكون غريبا وجديدا. فلا تستهينوا به، اقرأوه عدة مرات واستحضروه في أذهانكم، وكلموا الناس فيه أو كلموا أقاربكم وأصدقائكم وأولادكم فيه. يقول: فالثانية التي هي الشجاعة المادية يدفع بها المرء عن نفسه، عن وطنه وعن نفسه عوادي من يريد بهما السوء، ويكافح الأعداء في سبيل تعزيز الأمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فإن انتصر ألبس الوطن مطارف الشرف. وحل جيده بعقود الفخر. الجيد هو العنق، الجيد هو العنق. وحل جيده بعقود الفخر، وإن لم يوفق فيما قصد إليه كان له أجر العامل المخلص. والأولى التي هي الشجاعة الأدبية، والأولى يرد بها الظالم عن ظلمه والغاوي عن غيه، ويرشد الأمة بالعظة الناجعة، الناجعة النافعة، الناجعة يعني النافعة، نعم، ويرشد الأمة بالعظة الناجعة إلى السبيل القويمة لتسلكها والطريق اللاحب لتمشي فيه. الطريق اللاحب هو الطريق الممهد. كلمة طريق لاحب تعرفون إذا حينما تذهبون إلى الصحراء مثلا أو كذا تجدون طريقا مدقوق الصخور يعني بطبيعته، لا ينسى أنهم يعني صنعوه قصدا من كثرة سير السيارات فيه، تجدون أنه صار مستويا وصار مدكوكا، يعني ممهد للمشي، تستطيع أن تمشي فيه ولا تستطيع أن تمشي فيما حوله من الجانبين من الصخور. هذا يسمى طريق لاحب، يسمى هذا طريقا لاحبا، نعم. وورد في قصيدة امرئ القيس التي أولها سمع لك شوق بعدما كان أقصر، يقول: على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. على لاحب لا يهتدى بمناره، لاحب يعني على طريق ممهد. نعم. يقول: والأولى يرد بها الظالم عن ظلمه والغاوي عن غيه، ويرشد الأمة بالعظة الناجعة إلى السبيل القويمة لتسلكها والطريق اللاحب لتمشي فيه. يعني كأنه طريق ممهد في أرض عسيرة. نعم. يقول: فإن فقدت هذه الشجاعة تمادى الجائر. الجائر يعني الظالم. انظروا إلى خطورة الكلام. يقول: فإن فقدت هذه الشجاعة، طبعا الآن ما الذي فقد؟ فقد السكوت، حتى السكوت عن الظالم فقد. الآن نحن في زمن نقول ليتهم يسكتون، كلما يعني تسمع أن الشيخ فلان خرج ليقول شيئا أو الأستاذ فلان خرج ليقول شيئا تضع يدك على قلبك: يا الله ماذا سيقول؟ هيعك الدنيا. متوقع، أنت تتوقع، تعرف أنهم يعني يتهافتون على هلاكهم عند الله. فإن فقدت هذه الشجاعة تمادى الجائر وازداد ضلال الضال، ومشت الأمة في غير منهج الصواب، فكانت العاقبة شرا. وإن اضمحلت يعني ذهبت وتلاشت، وإن اضمحلت تلك كانت البلاد نهبا مقسما. ما هي تلك الشجاعة؟ الشجاعة الأدبية. وإن اضمحلت تلك كانت البلاد نهبا مقسما، يصاح في حجراتها، يصاح في حجراتها. الحجرات هي في نواحيها يعني في أركانها، ومنه قول أبي ذؤيب: فشرعنا في حجرات عذب بارد. أبو ذؤيب الهذلي، نعم، يقول: فشرعنا في حجرات عذب لاحب، حصب البطاح تغيب فيه الأكرع، أو حصب البطاح تغيب فيه الأكرع، نعم. يقول: وإن اضمحلت تلك كانت البلاد نهبا مقسما، يصاح في حجراتها، فلا يلفى للصائح مسكت. فلا يلفى يعني لا نجد للصائح مسكت، ويعاث في أكنافها، فلا يرى للعابث من راد، لا نرى من يرد عبث العابث. وهناك الطامة الكبرى التي تجعل أفراد الأمة عبيد العصا. انظر، وهناك الطامة الكبرى التي تجعل أفراد الأمة عبيد العصا، والبلية العظمى التي تجتاح يعني تستأصل وتمحو، تجتاح تدخل بقوة فتستأصل وتمحو، نعم. وهناك الطامة الكبرى التي تجعل أفراد الأمة عبيد العصا، والبلية العظمى التي تجتاح مميزات تلك الأمة وتقضي على حياتها الاستقلالية حتى تجعلها كأمس الدابر، حتى تجعلها كأمس الدابر. هذا إن جبنت الأمة جبنا معنويا أو ماديا. هذا إن جبنت الأمة جبنا معنويا أو ماديا. وإن تهورت في الدفاع ففي انظروا ركزوا بالله عليكم، هذا كلام مهم جدا. يقول: وإن تهورت في الدفاع ففي الغالب أن يصيبها ما أصابها في حال جبنها. وإن تهورت في الدفاع، تهورت يعني أقدمت بلا مبالاة. يقول: وإن تهورت في الدفاع ففي الغالب أن يصيبها ما أصابها في حال جبنها، لأنها إن أقدمت على المصادمة قبل أن تأخذ للأمر أهبته، أهبته يعني عدته، قبل أن تأخذ للأمر أهبته وللكفاح عدته كانت النتيجة شرا أيضا. فإن قيل، انظر هنا إلى هذا الفقه الجميل، يقول: فإن قيل، هذا مهم جدا، فإن قيل إن كان لابد من أحد أمرين، التهور أو الجبن، فأيهما خير للأمة؟ فالجواب على هذا إن ليس وراء الجبن خير قط، وأما التهور فقد ينال صاحبه ما يريد. إن ليس وراء الجبن خير قط. أنت الآن يعني هو كأنه يقول نحن في صدد الترجيح بين الجبن وبين بين التهور. يعني إذا كنا لن نتكلم في الشجاعة التي هي الحد الوسط، إما إفراط بالتهور وإما تفريط بالجبن، فأيهما أفضل؟ كيف قاس هنا؟ ما كان الميزان الذي قاس به؟ ما المعيار الذي عاير به المصلحة المرجوة؟ يقول: فالجواب على هذا ليس وراء الجبن، نعم، ليس وراء الجبن خير قط، وأما التهور فقد ينال صاحبه ما يريد. نعم، حتى نحن ربما نحترم المتهور. فانظرون، نحن في نفوسنا نحترم المتهور مع إثبات تهمة التهور. يعني نحن نقول هذا التهور، وفيه نوع من الغشم، وفيه نوع من قلة الخبرة وكذا، ولكن نجد أنفسنا نحترم المتهور ولا نحترم الجبان بحال. يعني نحترم المتهور بحال باعتبار، ولا نحترم الجبان بأي حال، ولا وجه له في الاحترام عندنا مطلقا. فهذا معتبر بقدره، يعني المتهور محترم بقدره، له وجهه. نعم، حتى وإن كان ملاما، حتى وإن كان ملاما. نعم، ثم يقول: والسلامة من ذلك أن تربى في الأمة روح الشجاعة، فهي الحصن الحصين والمعقل الأمين. فهي الحصن الحصين والمعقل، المعقل يعني الملجأ، الملجأ، فهي الحصن الحصين والمعقل الأمين. فبالشجاعة معشر الناشئين تخلقوا، وبحبلها اعتصموا، ولا تدعوا لمرض الجبن وإبليس التهور إلى قلوبكم سبيلا. أذكركم، نحن في مقالة الشجاعة ويتكلم على الجبن وعلى التهور. لماذا؟ بضدها تتباين الأشياء، بضدها تتباين الأشياء. نعم، يقول: فبالشجاعة معشر الناشئين تخلقوا، وبحبلها اعتصموا، ولا تدعوا لمرض الجبن وإبليس التهور إلى قلوبكم سبيلا. فإن الجبن من البلادة، والتهور من الحمق. هذا مفهوم، قاعدة علموا عليه في الكتاب. يقول: فإن الجبن من البلادة، والتهور من الحمق، والشجاعة من أخلاق المؤمنين. ثم يقول: المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، المراد بالمصلحة المرسلة هنا ما يراد بها النفع العام، ما يراد بها النفع العام. يحكي قصة، يقول: دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك، هذا من أمراء الدولة الأموية أو ملوك الدولة الأموية. دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، أتت علينا ثلاثة أعوام فعام أذاب الشحمة. وإذا أردنا أن نتكلم أن نظهر السجع نسكن الحرف، انتبهوا لهذه الفائدة مهمة، إذا أردت أن تظهر السجع التزم الحرف، سكن الحرف. نعم. يقول: يا أمير المؤمنين، أتت علينا 3 أعوام، فعام أذاب الشحم، وعام أكل اللحم، وعام انتقى العظم. انتقى يعني أخرج نقيه، أي أخرج مخه، المخ هو النخاع، يعني نحن نقول النخاع. نعم. وعام، هذا هو مخ العظام، مخ العظام هو النخاع. وعام انتقى العظم، وعندكم فضول أموال، وعندكم فضول أموال يعني ما يزيد من الأموال عن حاجاتكم، وعندكم فضول أموال فإن تكن لله فبثوها في عباد الله، وإن تكن للناس فلما تحجب عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها، إن الله يحب المتصدقين. قال هشام: هل من حاجة غير هذه يا أعرابي؟ قال: ما ضربت إليك أكباد الإبل، الدرع الهجيرة، الهجير شدة الحر، الدرعه يعني أتخذه درعا، يعني ألبسه. ها؟ المرأة تلبس درعا، يعني هو كالعباءة أو القميص. نعم. وكذلك الدرع الهجير يعني يتخذه لباسا، كأنه يقول ليس بين جلدي وبين الهجير ساتر، ليس بين جلدي وبين الهجير ساتر. نعم. يقول: الدرع الهجيرة، وأخوض الدجى، الدجى يعني الليل، يخوض فيه، يسير فيه، لا يتوقف. ها؟ يقول: ما ضربت إليك أكباد الإبل، الدرع الهجيرة، وأخوض الدجى لخاص دون عام، يعني لم أفعل كل هذا حتى تعطيني هدية لي أنا فقط، هكذا حتى تكرمني أنا. هو يرى أن هذا الذي فعله من الدراع الهجير وخوض الليل أو الدجى لا يستحق، لا يعني لا يفعل، لا أفعله لأجل شيء خاص، لا أسير في الشمس في الظهيرة، ولا أسير في الليل في الظلمة، لأجل أن تعطيني أنا شيئا. هو يرى أن المصلحة العامة هي الأكبر، وهي التي تستحق هذا السير. وأما لو كان الأمر لي شخصيا ما سبت هذا السير، ما ادرعت الهجيرة ولا خط الليل أو الدجى. نعم. ما ضربت إليك أكباد الإبل، الدرع الهجيرة، وأخوض الدجى لخاص دون عام. فأمر له هشام بأموال فرقت في الناس، وأمر للأعرابي بمال فرقه في قومه. نعم. إن لهذا الأعرابي أيها الناشئ نفسا كبيرة، ووجدانا صحيحا، وغيرة على قومه وغير قومه عظيمة، وذلك ما دعاه ألا تكون له الأثرة. الأثرة يعني أن يستأثر بالشيء لنفسه، الطمع هو عكس الإيثار، عكس الإيثار. نعم. ويرادفها كذلك الأثرة، هذه يرادفها الإثرة، الأثرة يرادفها الإثرة كما في لسان العرب. نعم. وذلك ما دعاه ألا تكون له الأثرة بالخير دون سواه، لأنه علم علم اليقين أن حياة الفرد حياة السعداء، أن حياة الفرد حياة السعداء، وقومه في الشقاء لهي حياة الذل وعيشة البؤس. أسألكم، ما إعراب حياء الثانية؟ من أحدد اسمه؟ يقول: لأنه علم علم اليقين أن حياة الفرد حياة السعداء، وقومه في الشقاء لهي حياة الذل وعيشة البؤس. حياة السعداء ما إعرابها؟ الحمد لله. نعم. نعم. ثم يقول: كيف يرضى العاقل أن يكون في بحبوحة من الخير؟ البحبوحة يعني السعة، السعة كما يقولون السعة ووسط الشيء. نعم. متى يقولون وسط متى يقولون وسط؟ وسط بتسكين السين بمنزلة بين، بمنزلة بين. أما الوسط فهو اسم المكان الذي يتوسط. الخصر عندنا هذا وسط، وسط. خير الأمور الوسط، أي الذي في الوسط. نعم، جلست وسط القوم، أي بين القوم. تقول جلست وسط القوم، تسكن السين، فهكذا تتذكرها وتسهلها على نفسك. وسط تستعمل في مكان بين، بين. وسط تستعمل في مكان بين. نعم. يقول: كيف يرضى العاقل أن يكون في بحبوحة من الخير ومن يحيط به من الناس في ضنك العيش؟ نعم. بل كيف لا يأنف أن يرى الشقاء قد عم الأمة وهو لا يعبأ بما يعتريها من الآلام ولا يألم لما في أفئدتها من السهام أو السهام، السهام. نعم، ويوجد السهام لكنه ليس مرادا هنا. إن ذلك لمن ضعف الشعور. انظر أولا يقول: بل كيف لا يأنف أن يرى الشقاء قد عم الأمة وهو لا يعبأ بما يعتريها من الآلام ولا يألم لما في أفئدتها من السهام. الأفئدة يعني القلوب، أنها مضروبة، مكلومة، مصابة. لذلك أقول هنا: لا يصح أن يبرر أو أن يتعلل بعض إخواننا بعدم انشغاله بمثل هذه الأمور بأنه لا يبالي بالظالم وأن الظالم لا يشغل باله ولا يعنيه في شيء. نعم، كما يقوله بعض، ربما يقوله إن هذا القول أميل إلى أن يكون قول كسالى الصوفية، قول الكسالى من الصوفية الذين يريدون أن يتعللوا بشيء يريحون به ضمائرهم ثم يذهبوا إلى الحضرات ويذهبوا في غيبوبتهم عن حال الأمة. الظالم لا يشغل بال، هذا إذا كان ظالما في يعني ينهب من يعني يفعل أشياء مثلا في معصية مع نفسه، مثلا يعصي الله مع نفسه، يظلم نفسه. نعم، هو لا يعني لا يعنيك في شيء. أما أن يتعدى ظلمه إلى العبيد ويقول لا يعنيني في شيء، إذا كان هو لا يعنيك في شيء فالمظلومون يعنوك. نعم، إذا كان الظالم لا يعنيك في شيء فإن المظلوم لابد أن يشغلك. ثم قال: إن ذلك لمن ضعف الشعور وموت الوجدان وفساد الأخلاق. وإن من يرضى بذلك ولا يشعر بما يصيب المجموعة لهو من البهائم التي لا تعرف من الحياة إلا اللهو والطعام والشراب. وأكثر بهيمية منه. ما إعراب بهيمية؟ من أحدد اسمه؟ وأكثر بهيمية هو منصوب كما هو واضح، فمن أي باب من المنصوبات هو؟ وأكثر بهيمية منه. وأكثر بهيمية، ما إعراب بهيمية؟ لا، الحال تبين من كشف من ماذا، من بهم من ماذا، يكشف من بهم من ماذا؟ من الهيئات. جاء زيد راكبا، جاء زيد فيبين هيئة زيد في الركوب، أو يبين هيئة مجيء زيد، يبين هيئة مجيء زيد، نعم، فهو يبين هيئة زيد في مجيئه. لكن هنا أقول هو أكثر بهيمية، أكثر بهيمية، أكثر منه مالا، أكثر مالا، أجمل وجها، طيب حتى لا نضيع الوقت فكروا فيها ثم اكتبوها. هذا كله تعرضنا له في الأجرومية. نعم. قال وأكثر بهيمية منه، نعم تمييز، نعم تمييز، تمييز ماذا؟ عندنا تمييز الذات وتمييز النسبة، عندنا تمييز الذات وتمييز النسبة، فأي نوع هذا من التمييز؟ نسبة، نعم. فلان أكثر من فلان، أكثر منه في ماذا؟ هنا تنسب الكثرة إلى المال. فلان أحسن، فلان أجمل، زيد أجمل من عمرو في كل شيء، يعني هو الجمال منسوب لزيد، لا، وجها أجمل منه وجها، فالجمال منسوب إلى الوجه، نعم. قال وأكثر بهيمية منه وأشد وطأة على الحياة الاجتماعية من يسعى لمصلحته الشخصية سعيها. الشيوخ الذين يبنون مجدهم الشخصي، من يسعى لمصلحته الشخصية سعيها وهو يعلم أنها السهم النافذ في صميم المصلحة العامة والقضاء المبرم، يعني الذي لا مرد له، والقضاء المبرم يعني أمر منتهي مبرم، والقضاء المبرم على حياة المجموع. أوف، أعوذ بالله. أقبح من السياسيين ومن هذه الفئة، أقبح من هذه الفئة فئة المشايخ، فئة المشايخ الذي يسعى أحدهم لمصلحته الشخصية، يسعون لمصلحتهم الشخصية على حساب المسلمين وعلى حساب الدين وعلى حساب كل قيمة عامة. الغريب في هذا الأمر أن حالهم القبيح لا يخفى على الناس، الغريب أن حالهم القبيح لا يخفى على الناس، لا يخفى على أقل الناس، هذا عجيب جدا. يعلمون أنهم مسخرة عند الناس، ويعلمون أنهم مكشوفون مفضوحون عند الناس، ولكنهم يتغافلون عن ذلك رغبة في الاستمرار، أن يستمر على ما هو فيه، يستمر في قبحه وفي تفانيه في تحقيق مصلحته الشخصية ولو على حساب الكرامة. هذا إذا كانت عندهم كرامة أصلا، هذا إذا كانت عندهم كرامة أصلا، إذا كانت عندهم كرامة أصلا، نعم. سبحان الله. لكن الأزهر في حقبته الأخيرة، الأزهر في حقبته الأخيرة لم يفحص الداخلين إليه، فدخل فيه كثير من الرعاع، ودخل فيه كثير من المنتفعين، بل دخل فيه غير المتدينين، لتكون وظيفة، ليكون لقب الشيخ، ليكون لقب الشيخ وظيفة، ليكون وظيفة، نعم. قديما، أقف هنا وقفة مهمة جدا. تعرفون من أسباب تبجيل ما تسمعونه من تبجيل العلماء، ما تقرؤونه في كتب السير والتراجم للعلماء وكذا، من تمجيد العلماء وحتى من إجلال الملوك لهم. قديما العلماء أصلا كانوا من أسر وكانوا من بيوتات عالية أصلا، يعني كانوا من النبلاء. قديما كان العالم من أسرة نبيلة، والأسر النبيلة الرفيعة العالية هي التي تدفع بأبنائها إلى العلم الشرعي، هكذا كانوا قديما. ها؟ فكان العالم من هؤلاء العلماء كان في الأصل مستغنيا عن الناس، مبجلا محترما عند الناس قبل أن يكون عالما، فإذا جاء العلم زاده نبلا وشرفا، إذا جاء العلم زاده شرفا ورفعه قدرا. ولكنهم في الأصل من بيئات ومن أسر ومن بيوتات عالية مرموقة مجتمعيا. الآن من يرسب في الكليات العملية يذهب إلى كلية الشريعة، يذهب إلى كلية أصول الدين، يذهب إلى كلية الدراسة الإسلامية. من يرسب، من يستنفذ، يعني من يستنفذ سنوات الرسوب، من يستنفذ سنوات الرسوب يذهب إلى هذه الكليات الشرعية التي هي متدنية في مجموعها. ثم يقولون لا، ليست هناك مؤامرة. الكليات الشرعية أقلها مجموعا، لذلك تخرج أغبياء. لا لأن العلوم الشرعية تنتج أغبياء، لا، أنا عندي أن العلوم الشرعية وأن فقه العلوم الشرعية أعلى عندي من كثير من التخصصات العلمية التي تسمى علمية الموجودة، طب أو هندسة أو كذا، لأنها تحتاج إلى طراز نفسي خاص، تحتاج إلى نوعية وإلى نمط من الناس، إلى هذه الحس الروحية. وربما تجد مهندسا جلفا لا يفهم شيئا وغبيا أيضا، لأن العلم خدم له بأن وضع في قواعد، العلم خدم بأن وضع في قواعد لهذا الشخص، فيمكن أن يكون غبيا لكن لا يمكن أن يكون كسولا، لكن يمكن أن يكون متوسط الذكاء ويصل في مراحل في مراتب عليا في هذه الشهادات. كذلك الطب لأنه علم تجريبي، يعني علم ترى أمامك الأعضاء والمرض وكذا، وإنما اكتسب شرفه من نتيجة أعماله، من ثمرة أعماله، وأنه يؤدي يسبب الشفاء. وإنما ولكنك لو نظرت إلى أطباء، لو تعاملت مع عدد من الأطباء في مستشفيات خاصة وعيادات خاصة ومستشفيات حكومية، فأنت تستطيع أن تقف على التفاوت، وتستطيع أن ترى بعض الأطباء المتدنين في المستوى وهو يحاول أن يتذكر المرض وأن يشخص وأن يفعل، وأنت ربما تساعده أنت حتى يكتب لك العلاج. فالفشل في هذه الكليات لا لأجل موادها، والغباء الذي يخرج منها لا لأجل موادها، المواد العلمية، وإنما لأجل أنها أصلا تنتقي الأغبياء، تقبل الأغبياء، تقبلهم، هذا هو التعبير الأصح، تقبل الأغبياء، تقبل الفاشلين، تقبل. طبعا تعرف من رسب في كلية حتى استنفذها، هذه الفئة مظنة الفشلة، مظنة الصيع، هذه مصرية يعني، مظنة الصيع، الصيعين يعني. فأنت بتاخد الزبالة بتاعت كل كلية، كل اللي يستنفذ، ده اللي بيستنفذ في تجارة، كلية تجارة، اللي بيستنفذ في كلية التجارة بيروح كلية أصول الدين عشان يطلع شيخ، عشان يطلع شيخ يستنفذ في كلية أصول دين في كلية تجارة ويروح أصول دين عشان يطلع شيخ. هذه المصيبة اللي احنا عايشينها، وفي الآخر هو واحد فاشل صايع، يروح ويشرب بانجو ويعمل مش عارف ايه وكذا، في الاخر يخش اصول دين ويذاكر مذاكرة الشيخ ومش عارف ايه ويطلع شيخ، وفي الاخر تسلط عليه الكاميرات ويطلع يفتي بارتداد جماعات كاملة، وفلان الرقاصة خير عند الله ومش عارف ايه، هو مأجور في كل ده. مأجور أو رمي نفسه يعني، مأجور أو أنه يلقي بجثته على الناس يتبرع رغبة في مودتهم وفي رضائهم. نعم نرجع. شخص ينظر إلى مصلحته، الشيخ شيخ في الأزهر وعمامة وجبة، ويرى الأمة تضيع، ويرى الأرواح تزهق، ويرى مستقبلا أسودا يأتي على البلاد، ثم لا ينظر إلا إلى نفسه حينما يوجه كلمة فيما يتعلق بهذا الشخص، حينما يخرج أمام الكاميرات والعدسات لا ينظر إلا إلى نفسه فقط وما يغدق عليه هذا الشخص. خائن، شيخ خائن، شيخ دنيء مهين ذليل. وكل هذا لتحذيركم، أما هو فلا يتوجع من هذه الألفاظ ولا تعنيه في شيء، ولا تعنيه من شيء، لا تعنيه في شيء مطلقا أن يقال عليه مهين دنيء. هو عبد لأشياء أخرى، يبيع أمته، يرى أمته تضيع، ثم يخرج ويثني على من يضيعها لمصلحته الشخصية هو. وسبحان الله، ربما تكون المصلحة الشخصية هي نظرة من هذا الشخص، مجرد نظرة من هذا الشخص. أعوذ بالله، قاتلك الله، لعن الله هذه الفئة. قال: إن مثل هؤلاء الناس عبء ثقيل على المجتمع، ومرض وبيل في جسم الاجتماع. ألا يدري من كان على هذه الشاكلة أن عمله يعود عليه بالخسران؟ والله سيذله الله. ألا يدري من كان على هذه الشاكلة أن عمله يعود عليه بالخسران؟ ألا يعلم أنه فرد من أفراد الأمة التي سعى للضرر بها؟ انظر، انظر إلى رؤية الأستاذ الغلييني هنا، انظر. ألا يعلم أنه فرد من أفراد الأمة التي سعى للإضرار بها؟ ألا يفهم أن ضرر المجموع يعود على الفرد؟ ألا يفهم أن ضرر المجموع يعود على الفرد؟ أم يظن أنه ناج من سوء عمله متفص من عاقبة شره؟ متفص يعني متخلص متملص. أم يظن أنه ناج من سوء عمله متفص من عاقبة شره؟ إن ظن ذلك فقد ظن باطلا، لأننا لم نرى أحدا يضر بالأم يضر الأمة لأننا لم نرى أحدا يضر الأمة لمنفعة نفسه إلا عاد عليه عمله بالضرر المبين، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ألا إن هناك أقواما ألا إن هناك قوما قد ضرب الله بينهم وبين الحق بسور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فهم يعملون. انظر هنا إلى الأسلوب القرآني، الرجل له أسلوب قرآني دائما. فهم يعملون على خضب شوكة الأمة، خضب يعني أن تكسر، يعني أن تبرد، نعم، أن تزال الشوكة. فهم يعملون على خضب شوكة الأمة وإضعاف بأسها وإضاعة حقها وإبقائها في بيئة الخمول والاستكانة، وما لهم في ذلك من فائدة. وليس، انظر انظر إلى الكلام، يظهر ذلة هؤلاء، يقول: وما لهم في ذلك من فائدة، وليس لهم من عائدة إلا ما ينالهم من ثناء حاكم. ها، نور عينيهم. إلا ما ينالهم من ثناء حاكم، أهم نور عينيه، أو بشاشته في وجوههم، لأنهم واطيين، لأنهم واطيين. شخص يبيع أمته يضر بالمجموع لأجل أن ينال ابتسامة من هذا الطاغية أو هذا الحاكم، وضيع ذليل. أبوه وأمه كان كذلك، أبوه وأمه كان يستحيل مثل هذا الشخص، أقول يستحيل، يستحيل أن تجد مثل هذا الشخص له أب وأم كرماء أبدا، يستحيل أن يكون له أب وأم كرماء أبدا أبدا. يقول: وليس لهم من عائدة. العائدة يعني الفائدة، المنفعة العائدة عليهم. وليس لهم من عائدة إلا ما ينالهم من ثناء حاكم أو بشاشته في وجوههم، وإن لهم فائدة مادية فهي لا تسمن ولا تغني من جوع. دائما الشيوخ أقل أجرا، الشيوخ أقل أصحاب الأجور وأقل الموظفين شأنا، لأنهم يكثرون أصلا من التبرع. قال: وإنما هو النفاق والرياء يدفعان بمثل هؤلاء الناس إلى تحبيب أعمال أهل الإثرة، يعني إلى التشجيع وإلى الثناء على أعمال أهل الإثرة. الإثرة كما قلت من قبل هي أن يستبد بالشيء وأن يستخلصه لنفسه، الطمع، الإثرة والأثرة، بخلاف الإيثار، عكسهما الإيثار. نعم. وليتهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل هم يعلمون كل العلم أنهم وراء إسقاط الأمة ساعون. بل يعلمون كل العلم أنهم وراء إسقاط الأمة ساعون، ونحو ما يخمل ذكرها سائرون، وعلى ما يميتها عاملون، فهم الضالون المضلون، وأولئك هم شر البرية، وأولئك هم شر البرية. فتجنبوا معشر الناشئين أعمالهم، وقوا أنفسكم معرة أفعالهم. طبعا المعرة يعني السوء والإثم. وقوا أنفسكم معرة أفعالهم ولا تكونوا من الفراسيين. الفراسيين نسبة إلى أبي فراس الحمداني، في بيت له، في كلام له. ولا تكونوا من الفراسيين. انظر ماذا يقول. يقول المراد بالفراسيين دعاة المنفعة الشخصية، نسبة إلى أبي فراس الحمداني الشاعر المشهور ابن عم سيف الدولة قائل هذا البيت. يقول: ولا تكونوا من الفراسيين القائلين: معللتي بالوصل أو الموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يعني أنا إذا مت ظمآن فالتمت الأمة من بعد، فلا نزل القطر، لا يعنيني إذا لم ينزل مطلقا. نعم. بل كونوا من المعريين. يقول هنا المراد بالمعريين دعاة المنفعة العامة، نسبة إلى أبي العلاء المعري الشاعر الفيلسوف العربي الشهير قائل هذا البيت. يقول: بل كونوا من المعريين المنادين، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. انظر، إذا لم تكن السحاب تنتظم البلاد كلها، لم تكن تنتظم البلاد كلها يعني تنزل على البلاد كلها، ها، فلا هطلت علي ولا بأرضي، لا أريدها علي ولا بأرضي. نعم. يقول: ولا تكونوا من الفراسيين القائلين كذا، بل كونوا من المعريين المنادين كذا، تكونوا ممن هدي إلى ممن هدي الصراط المستقيم. تلاحظون شيئا في مقالات الغلاييني، يختمها دائما بماذا؟ يختمها دائما بالشرط: افعل كذا تكن كذا. انظر حتى في مقالة الجبن، وهنا كذلك، وسيأتي كثيرا، وسيأتي كثيرا. ثم قال: الشرف. نظرت في أخلاق الناس ونقبت عن نفوسهم، فلم أرى نفسا لم تدعي الشرف. حتى الراقصة تدعي الشرف، حتى الراقصة تدعي الشرف. ومن ظرف المصريين يقولون في السخرية من ادعاء الراقصة الشرف: من البيت للكباري ومن الكباري للبيت. عارفين؟ من البيت للكباري ومن الكباري للبيت. أنا علمة بس بشرفي، كلمة معروفة الأفلام، موجودة في الأفلام، تخيلوا. أنا علمة بس بشرفي، لعل الشرف عندها يعني مرادف لغشاء البكارة، ربما كلمة شرف عندها، وهذا عند المصريين يسمى عند العامة، ولكن عند البيئات المنحطة يعني يسمونه شرف. نعم. لا أقول لأن تسميته كذلك انحطاط، لا أقول هو واقع هكذا، أن من يسمونه شرف غشاء البكارة عند المرأة هم البات المنحطة يعني. نعم. فتقول لعلها تقصد ذلك يعني، تقول أنا علمة بس بشرف يعني، كيف يعني تهزين نفسك ويشاهد الناس جسمك كله ثم تقولين وتمتعيهم جميعا وتميلين عليهم وتهزي صدرك وكذا ثم تقولين أنا علمة بس بشرفي؟ طبعا هذا من ضياع القيم، من ضياع القيم، من تبدل القيم، ليس مجرد ضياع، جاءت مكانها، جاءت مكانها قيم أخرى، بل سفالات أخرى. نعم. فحتى يمزح المصريون يقولون من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. ترش حتة ثانية، هو في حتة ثانية أصلا. نعم. نظرت في أخلاق الناس ونقبت عن نفوسهم فلم أرى نفسا لم تدعي الشرف. سل العالم والجاهل والصالح والطالح والمخلص والمنافق وكل من اتصف بخلة حميدة أو ذميمة يجبك أنه شريف النفس. لكل إنسان أن يدعي هذه الدعوة، غير أنه ليس لكل إنسان أن يصدقها ما لم يحقق الخبر، ما لم يحقق الخبر الخبر. نعم. طبعا الخبر معروف، نفس الخبر، والخبر بضم الخاء الإخبار، يعني ما لم يحقق الخبر ما تخبر به من فعالك. نعم. يقول ما لم يحقق الخبر الخبر، وإلا اختلط الحابل بالنابل، وإلا اختلط الحابل بالنابل. الحابل هو الذي يصيد بالحبال، والنابل الذي يصيد بالنبال، وهذا مثل عربي معروف يقال عند اختلاط الأمور، يعني كما يقول المصريون في عاميتهم سمك لبن تمر هندي، هو ذا المقصود. وإلا اختلط الحابل بالنابل والفارس بالراجل، الفارس الذي يركب الفرس، الراجل الذي يركب، الذي يسير على قدمه على رجله. يزعم كثير من الناس أن الشرف إنما هو بما عند الإنسان من الثروة. طبعا يلاحظ هنا يقول كل إنسان يقول إنه شريف، صاحب كل عمل يقول إنه شريف، ولكن لابد من ماذا؟ لابد من أن يخبر الحال عن المقال، لابد أن يخبر الحال عن المقال. وإلا اختلط الحابل بالنابل، يعني ما عرفنا من هو، ما عرفنا من هو الشريف من غير الشريف، لن نأخذ هكذا بالادعاء فقط، يعني الأخذ بالادعاء يخلط الحابل بالنابل. نعم. يزعم كثير من الناس أن الشرف إنما هو بما عند الإنسان من الثروة، وبقدر ما لديه منها يختال عجبا. طبعا تعبير قرآني أيضا، يختال. نعم. يختال عجبا، سبحان الله. وقد يكون طبالا في الأصل صاحب المال هذا، ها، وفجأة أصبح في عز، فجأة أصبح في عز وهو طبال، درمز طبال. يزعم كثير من الناس أن الشرف إنما هو عند بما عند الإنسان من الثروة، وبقدر ما لديه منها يختال عجبا. أضيف وهو طبال في الأصل. نعم. يعني سبحان الله، بعضهم يكون طبالا كالقرد، طبال، ثم يدخل، سبحان الله، يدخل السياسة من باب الأعمال، يعني يصير غنيا من باب الأعمال فيدخل السياسة ويصبح من أصحاب القرارات ومن الأيادي الخفية. هذا يدل على فساد عظيم في هذا النظام الذي يدخل أمثال هؤلاء لمجرد توفر المال لهم، ليكونوا من أصحاب القرارات والتأثير. قال يختال عجبا ويميس فخارا، يميس يعني يتمايل بإعجاب في إعجابه بنفسه يعني، ويميس فخارا، فهو يحتقر الضعفاء ويزدان الفقراء. ومن الغريب أن يجد هذا الشريف الواهم نصراء يرفعون من مقامه وأذلاء يسجدون أمام قدميه. الأذلاء هم المشكلة الكبرى في مجتمعاتنا، وليس النصراء الذين هم من جلدته، النصراء هم من جلدته، من ينصره هم من جلدته، يعني من طبيعته من طريقته، هم أثرياء، غالبا هم أثرياء مثله. المشكلة في الفقراء الأذلاء. هو أنت صح عشان أنت البيه، طبعا هو الصح، أصل هو البيه فهو الصح، أو طبعا يبيه صح صح. ويميس فخارا فهو يحتقر الضعفاء ويزدر الفقراء. ومن الغريب أن يجد هذا الشريف الواهم نصراء يرفعون من مقامه، وأذلاء يسجدون أمام قدميه، وربما لا ينالهم من عملهم هذا ما يستعينون به على سد عوزهم. يعني يفعلون هذا لأجل مكانته المادية ومن أجل ثروته، ثم لا ينالهم منها شيء أصلا، لا ينالهم منها شيء أصلا. نعم، العوز يعني الحاجة، العوز يعني الحاجة. ولذلك حاول أن تتجنب قولك الله عايز كده أو ربنا عايز كده، الله تعالى يعني لا يقال فيه هذا. ولولا أن هذه الكلمة تجري مرادفة ليريد، ربنا عايز كده يعني يريد ذلك، لكان لهذه الكلمة شأن خطير. نعم، لكن تجنبوها مطلقا، تجنبوها تماما. قال وربما لا ينالهم من عملهم هذا ما يستعينون به على سد عوزهم وإصلاح معايشهم. سبحان الله، والله كأنه يتكلم عن شعبنا في هذه الأيام. سبحان الله، سبحان الله. يبيعون أنفسهم وأعراضهم ومستقبل أولادهم هكذا لماذا؟ لأي شيء؟ لا لشيء، لا لشيء. تبرع عجيب، تبرع عجيب. قال وإنما هو النفاق أو الذل، وما ذلك إلا من فساد. أظهر لنا المشكلة الآن، أظهر لنا المشكلة. أين المشكلة؟ قال وما ذلك إلا من فساد في تربيتهم ومرض في أخلاقهم، ومرض في أخلاقهم. قال ولو يعلم من يدعي الشرف لوفور ثروته أنه إن يقلب له، انظروا، أنه إن يقلب له الدهر ظهر المجن، أنه إن يقلب له الدهر ظهر المجن، هذا مثل، هذا مثل. قال قلب له ظهر المجن، تغير عليه أو أساء إليه. والمجن الترس، الترس، الترس الذي يصد به ضربات السيف. نعم، قال وهذا مثل يضرب لمن ساءت حاله بعد الإصلاح، وهذا مثل يضرب لمن ساءت حاله بعد الإصلاح. نعم، قال ولو يعلم من يدعي الشرف لوفور ثروته أنه إن يقلب له الدهر ظهر المجن ويكشر له الزمان عن نابه فيصبح فقيرا بعد الغنى محتاجا بعد الثروة يخفضه من كان له رافعة وينأى عنه من كان منه دانية، ينأى يعني يبعد عنه من كان منه دانية أي قريبا منه، لا أقلع. هذا هو الجواب، لو يعلم ذلك أنه سيحدث معه كذا وكذا وكذا لا أقلع عن الفخار ولبس هذا الدثار. نعم، دثار يعني الثوب. يقول لا أقلع عن الفخار لعله ولبس هذا الدثار، لعله، لأنني لا أرى هنا دثارا آخر يلبس. هو يتكلم على الدثار الزور، الفخر الزور. فلعله ولبس هذا الدثار، لأقلع عن الفخار، لأقلع عن الفخار ولبس هذا الدثار. فلعله بالكسر، تفهمون ما أقصد؟ عندكم بالفتح. ثم قال ويظن آخرون أن الشرف هو ما أوتي الإنسان من قوة، ويظن آخرون أن الشرف هو ما أوتي الإنسان من قوة في بدنه، فهو يحتقر الضعفاء وإن كان لديهم من العقل ما يطولون به الجوزاء. تسمعون؟ عندكم صوت؟ طيب. ولو علم أن الأسد أجرأ منه وأقوى، من يتكلم على قوة البدن، يقول: ويظن آخرون أن الشرف، الآن انتهى من الكلام على من يظنون أن الشرف في المال، والآن يتكلم على من يظنون أن الشرف في القوة، يقول: ويظن آخرون أن الشرف هو ما أوتي الإنسان من قوة في بدنه، فهو يحتقر الضعفاء وإن كان لديهم من العقل ما يطولون به الجوزاء. ولو علم أن الأسد أجرأ منه وأقوى، وأن الجمل أصلب عودا وأضخم جسما وأروع هيئة، فهما أولى منه بذلك، لرجع عما يدعيه صاغرا، وترك الفخار بالقوة والبطش. ويخال قوم أن الشرف، انتبه، ويخال قوم أن الشرف في أن يشفى المرء بمرض الأمة، أعوذ بالله، ويخال قوم أن الشرف في أن يشفى المرء بمرض الأمة ويحيى بموتها ويقوى بضعفها ويرتفع بانحطاطها ويعز بذلها ويمجد بسفالتها. وعلى رأس هؤلاء سفلة الشيوخ. ولو فكروا قليلا لعلموا أنهم مخطئون وفي غرورهم يعمهون. يعمهون يعني يتحيرون ويترددون. نعم. ولو فكروا قليلا لعلموا أنهم مخطئون وفي غرورهم يعمهون. انتبهوا، انظروا. فالشريف إنما يشرف بشرف الأمة ويحيا بحياتها. هذا هو أشد ما يؤلمنا، هذه الجملة التي أقولها الآن. يقول: فالشريف إنما يشرف بشرف الأمة ويحيا بحياتها، فإن هانت هان وإن ماتت مات. وهذا ما يضرنا نحن ككرماء في دولة الأذلاء، هذا ما يضرنا ككرماء في دولة الأذلاء. إن الشرف الصحيح والمجد الرجيح لا يكونان إلا لمن توفرت فيه المروءة والشهامة وطهارة الوجدان، ونال قسطا من العلم ونشط الداعين إليه، فمن فعل ذلك فهو ممن طابت سريرتهم وزكت بين الناس سيرتهم. هيهات يعني بعد، هيهات أن يكون شريفا ماجدا من كان جاهلا سفيها يزدري النبهاء ولا يبالي العقلاء. انتبه. هيهات أن يكون شريفا ماجدا من كان جاهلا سفيها يزدري النبهاء ولا يبالي العقلاء، ولا يأبه للعلماء ويكره لأمته الارتقاء. ليس من الشرف والوجاهة في شيء من يستبد بمرافق الأمة ويستأثر بمنافعها ويحقر مجموعها ويهدم كيانها. الشريف من يخدم الوطن خدمة صحيحة تعلي شأنه وترفع من مكانته، ويهون في سبيل إعزازه ويموت بغية إحيائه. هذا هو الشرف الحق. طيب، بغية إحيائه ما إعرابه؟ بغية إحيائه من أحدد اسمه؟ ويموت بغية إحيائه ما إعرابه؟ بغية، صوت ذهب، هناك صوت، تسمعون؟ نعم، واضح أن اليوم هكذا الصوت منقطع تقطع. طيب، من حددت اسمه؟ ما إعراب بغية؟ في قوله ويموت بغية إحيائه، ما إعراب بغية؟ ما إعراب بغية؟ بغية، بغية إحيائه. لا، هذا منصوب، نراه منصوبا. نراه منصوبا. طيب من أحدد اسمه؟ ويموت بغية إحيائه. لا، ليس مفعولا به. ليس به، ليس به، ليس مفعولا به. نعم، أحسن، مفعول لأجله. نعم، الحمد لله. قال: هذا هو الشرف الحق معشر الناشئين، فاعتصموا بحبله. انظر أسلوب قرآني. نلاحظ أنه أن التعبير القرآني وأثر البلاغة القرآنية ظاهر في كلام الغلاييني رحمه الله. هذا هو الشرف الحق معشر الناشئين، فاعتصموا بحبله، فإنه حبل الله المتين. والجأوا إلى حصنه، فإنه حصن الله الحصين. إن الوطن يدعوكم إلى خدمته فأجيبوه، والأمة باسطة إليكم أيديها فمدوا إليها أسباب النهوض، وأعينوها منكم بقوة. انظر إلى الأسلوب القرآني كذلك، الأسلوب القرآني. وأعينوها منكم بقوة تحيا بكم حياة طيبة. انظر، كما قلت لكم، يختتم عادة مقالته بماذا؟ بالشرط. نعم، بفعل الشرط وجواب الشرط. نعم. وأعينوها منكم بقوة تحيا بكم حياة طيبة وترقى إلى أعلى عليين. ثم قال: الهجعة واليقظة، أو اليقظة بتسكين القاف، الهجعة واليقظة. نعم. قال: للأمة كما للأفراد هجعات ويقظات. الهجعة هي من النوم، أصلها من الهجوع وهو النوم في الليل. الهجعة المراد بها هنا الغفلة، وأصلها اللغوي من الهجوع وهو النوم في الليل. واليقظة التنبه، التنبه. نعم، وهي تكون بسكون القاف. نحن نقول يقظة دائما، يقظة، لا، غلط. اليقظة بسكون القاف. نعم. وفي الجمع تفتح، في الجمع تفتح. نعم، تقول يقظات. نعم. للأمم كما للأفراد هجعات ويقظات، فتارة تتغلب عليها الأولى فتخملها، وتورا تهيجها الأخرى فتنبهها. وقد كان هذان العاملان ولم يزالا في تنازع وخصام، ولم يكن ولا يكون في تنازع وخصام، ولم يكن ولا يكون، ولم يكن ولا يكون بينهما سكينة وسلام. انتبه، ضع فاصلة بعد خصام ثم صل الجملة. ولم يكن ولا يكون بينهما سكينة وسلام، ذلك لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، ذلك لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان. وإن لهذه الغلبة أسبابا وعللا. يتكلم في هذه المقالة عن أسباب ضياع الأمة وخمول الأمة وهجوع الأمة، وعن أسباب يقظة الأمة وقيام الأمة ونبوغ الأمة. نعم. يقول: وإن لهذه الغلبة أسبابا وعللا، ربما اختلفت في الظاهر ولكنها متفقة من حيث الحقيقة، إذ إنها تنتج نتيجة واحدة هي تنبيه الأمة أو إخمالها، ويختلف التنبه أو الخمول قوة وضعفا باختلاف أسبابها المؤثرة في نفوس الأمم، في نفوس الأمم التي انتشرت فيها تلك العلل أو الأسباب. أما الأسباب التي تجعل الأمة خاملة متقهقرة ساقطة فهي كثيرة. متقهقرة يعني رجع إلى الخلف، متخلفة، نعم، متأخرة. يقول: أما الأسباب التي تجعل الأمة خاملة متقهقرة ساقطة فهي كثيرة، منها جمود كثير من علماء الأديان. أوف، أعوذ بالله، الشيوخ في كل مصيبة، الشيوخ في كل مصيبة يستعملون، أعوذ بالله. منها جمود كثير من علماء الأديان. وانظر هنا، يقول الأديان، يقول، لم يقل الدين، لم يقل الإسلام، يقول الأديان. لماذا؟ انتبهوا، للاشتراك في القدر الغيبي القدر الغيبي الذي يكون حقا في الإسلام باطلا في غيره، ولكنه في كل حال يكون مدعاة للخديعة والاستغلال، ولا يمنع هذا من كونه حقا في الإسلام باطلا في غيره. انتبه انتبه انتبه، هذا الأمر مهم جدا، ركزوا معي، تسمعون ها؟ تسمعون؟ نعم، انتبهوا لأن هذا الأمر مهم جدا. بقطع النظر عن أن الإسلام حق، عن كون الإسلام حقا وعن كون غيره من الأديان باطلة، كل الأديان تستعمل استعمالا واحدا للتضليل والاستغلال، هذا الشيخ والقس. انتبه، لماذا؟ لأن كل الأديان تشمل جانبا غيبيا، تشمل جانبا غيبيا، وتشمل وجود رجل يكون أدرى بهذا الجانب الغيبي من غيره. أنت في الإسلام تذهب وتسأل الشيخ عن علامات الساعة، هي من الكتب ولكنه يعلمها، أنت لا تعلمها، ولكنها من باب علم الأحاديث لا من باب الاطلاع على الغيب. أي بقطع النظر أيضا، بقطع النظر أيضا عن كيفية الوصول إلى هذه المعلومات. الغيبيات في الإسلام حق، الغيبيات في الإسلام حق وفي غيره باطلة بقدرها طبعا. أقصد يعني الوحدة الإسلامية، وحدة الدين الإسلامي ككل وحدة حقة، هي حق على صواب، توافق الواقع، ووحدة غير الإسلام باطلة، مفهوم. ولكن وجود الجانب الغيبي، الجانب الغيبي، الجانب الغيبي موجود في كل من العقيدة الإسلامية وغيرها من العقائد، موجود في كل الأديان، وهذا قدر مشترك بقطع النظر، بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا، بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا. ولكن نفس وجود أو نفس قضية الغيب هي مظنة الخديعة، وتستعمل في خديعة الناس، فالشيخ يخدع الناس كما أن القصة يخدع الناس، والخرافة تدخل في الغيبيات في الإسلام كما تدخل في أو كما هي واقعة في الغيبيات في غير الإسلام. ولذلك فرجال الدين تجاوزا يعني نقول أو تسامحا نقول رجال الدين، لا رجال الدين المتأخرين فكريا وثقافيا خطر جدا على الأمة، لأنهم لا يميزون كثيرا بين الخرافة أحيانا وبين الغيب الحق. نعم، وجمود كثير من علماء الدين الإسلامي، جمود كثير من الشيوخ يؤدي إلى نتائج أن تستغل الأمة الإسلامية، وأن تتخلف الأمة الإسلامية، وأن تعامل على أنها أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن بالفعل. كل من ينبغ من المصريين أو من المسلمين في الدول العربية يجد نفسه في الخارج، لا يجد نفسه هنا، لا يجد نفسه هنا، لا، ولولا القرابة، لولا الرحم، ولولا الدين الذي يربط بينه وبين الناس في المنطقة العربية لما رجع إلى هذه البلاد مرة أخرى، ولما زارها، ولما كان على صلة في أحد منها، لولا أنه يضغط على نفسه لأجل القرابة والرحم ولأجل الدين، لأنه يراها دولة متخلفة، هو ما رأى نفسه إلا في الخارج أصلا، لأن الشيوخ عندنا لم يقوموا بهذا الأمر. نعم، يقول: منها جمود كثير من علماء الأديان ووقوفهم سدا منيعا أمام تيار الأمة المندفعة إلى التقدم. هل تعلمون أنه حتى في الوقت القريب كان بعضهم يحرم في شبه الجزيرة العربية، كان بعضهم يحرم المذياع الميكروفون؟ تخيلوا، ما يقولون: ما هذه الشياطين التي تنقل الأصوات؟ وكان كانت الدراجة البخارية الموتوسيكل كان يسمى بحصان الشيطان. شيوخ، كان هناك شيوخ ويفتون ويدرسون الفقه. هل تعلمون أن الكيمياء في أول ظهورها حرمت؟ الكيمياء حرمت، نعم، والطباعة حرمت كذلك كما تقول أختنا. ولكنني لكم أن تظنوا، لكم أن تظنوا أن تحريم الطباعة جاء حرصا على بقاء جهل المسلمين وبقاء جهل الشعوب، لأن جهل الشعوب هو ضمانة بقاء الحكام المستبدين. نعم، جهل الشعوب هو ضمانة بقاء الحكام المستبدين. أتطبع اليوم كتابا، غدا تطبع كتابين وتقرأ، ما هذا؟ كنت تنسخ، كنت جاهلا، ما كنت تنسخ أصلا. نعم، منها جمود كثير من علماء الأديان ووقوفهم سدا منيعا أمام تيار الأمة المندفعة إلى التقدم لتكون من كبريات الأمم الحية. ومنهم من يتخذون الدين وسيلة لمآربهم وشركا، يعني حبلا، حبال، شبكة يعني، وشركا يصطادون به عقول العامة ليرجعوهم، يعني إلى الدين، بالدين. انظر هذا ما قلته الآن، ليرجعوهم عن نصرة المصلحين ومتابعة علماء الكون والاجتماع، فيكفرون ويفسقون ويحللون ويحرمون، وربما دماء الأبرياء، نعم، وربما دماء الأبرياء يبيحون، وما ذلك إلا نتيجة من نتائج جهلهم أو غرورهم أو ضعف أخلاقهم لو كانوا يعلمون. السجع واضح طبعا. قضية الهجوم على العلماء، علماء غير الدين يعني المكتشفين والباحثين وكذا، قضية مشتركة بين كل الأديان على نسب، هي ليست في الإسلام كغيرهم، على نسب، على نسب. ففي الوقت الذي أحرق فيه من يقول بدوران الشمس وكذا، وكانت الكنيسة تحرق بدوران الأرض حول الشمس، وكانت الكنيسة تحرق من يقول بشيء يخالف المعهود، من يفكر حتى فقط، كان المسلمون على خلاف ذلك في دولة الأندلس. ولكن إذا نظرنا نظرة كلية إجمالية، كل شيء موجود، حتى هذا موجود. الكيمياء حرمت في أول أمرها، المذياع حرم في أول أمره، وأشياء كثيرة هكذا. نعم، حتى الطباعة. والعجيب، أشياء لا أقولتم تمنعها الدولة، لا، الدين في هذه الدول خادم للدولة، في هذه الدول الدين يكون خادما للدولة، حرام حلال فورا، فورا صدور، لابد من البصمة الشرعية. اختم يا مولانا، اختم، افت يا مولانا، يا مولانا الحاكم عايز كذا، شوف لنا تأييفة، انظر إلى تأويل، نعم حرام شرعا، ويخرجون وهكذا. جاهزون، جزء من إدارته. لأي شيء تتعجبون؟ الشيخ في هذه الأنظمة إذا كان راضيا عن الشيوخ، إذا كان مرضيا عنه، وإذا كان النظام راضيا عن هذا الشيخ، فهو جزء من النظام. لا تتوقع إلا أن يكون بوقا لهذا النظام، لا تتوقع إلا أن يكون بوقا لهذا النظام. نعم، قال: ومنها، أي من الأسباب التي تجعل الأمة خاملة متقهقرة ساقطة. نعم، ومنها استبداد الرؤساء وأرباب النفوذ وظلم الحكام واضطهادهم، واضطهادهم من يريد أن ينهض بالأمة من دركات السفالة. نعم، وهو الجهل، هو جمع، جمع هو. نعم، وهي الحفرة العميقة كما قال وما بين الجبلين، وهو الجهل وأخاديد الخمول الأخدود. أخاديد جمع أخدود، والأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض، يعني شيء كالنفق ولكنه مفتوح. نعم. وهو الجهل وأخاديد الخمول إلى مستوى الفضيلة والعلم والتنبه، إلى المستقر، المستوى يعني المستقر، استقرار الفضيلة والعلم والتنبه. انظر، دائما دائما الشخص المفكر الفاهم عدو لأي طاغية، دائما هكذا، الشخص المفكر الفاهم عدو لأي طاغية. ويكون المجرمون الفاسدون من اللصوص وقطاع الطرق أقرب إلى الطاغية عادة، ويستعملهم في الأزمات لتستقر له الأوضاع. هكذا هم دائما بينهم قرابة، كأنهم أبناء عمومة يعني. نعم. ويستعملهم في الأزمات لتستقر له الأوضاع. أما المفكرون فإما على أحبال مشانقه، أو في غياه بسجونه، أو فارون من بطشه خارج البلاد. هذا هو الواقع الذي نعيشه. وهناك أسباب أخرى لا يسع المقام ذكرها، وهي مع ما تقدم من الأسباب تخمل الأمة وتسوقها إلى مجازر الهوان والتأخر. فتلك هي حالة الأمة في هجعاتها، وهذه هي الأسباب التي تجعلها قيد سلطانها. انظر إلى تجعلها قيد سلطانها، يعني تجعلها مقيدة بسلطانها، ويكون السلطان متحكما فيها. هذا فيه تلميح إلى ماذا؟ إلى المكان الحقيقي للحاكم في الإسلام، وهي أنه خادم للدولة. خادم للدولة. نعم. تفرض الدولة سلطان مصلحتها عليه، ولذلك اتخذ الشورى، إلا أنها رهن لأنها خادمة له. وأما احترام القضية، احترام أولي الأمر واحترام الحاكم في الإسلام وكذا، فما هذا إلا أن يكون برا له، أن يكون من باب البر له، جزاء على وفائه بخدمته للدولة لا لذاته، وأن أفندينا لا يسأل. نعم. وأما حالتها في يقظاتها فهي على غير ما تقدم، لأنها تكون إذ ذاك أمة رفيعة الشأن سامية المقام عزيزة الجانب منبعة الحمى جهورية الصوت ممتدة السلطة، ولا تكون على هذه الحالة إلا إذا تقدمتها أسباب توصلها إلى الغاية التي ذكرناها. قطع الصوت. يقول: وأما حالتها في يقظاتها فهي عادة، فهي على غير ما تقدم، لأنها تكون إذ ذاك أمة رفيعة الشأن سامية المقام عزيزة الجانب منبعة الحمى جهورية الصوت، جهورية الصوت يعني مرتفعة الصوت ممتدة السلطة، ولا تكون على هذه الحالة إلا إذا تقدمتها أسباب توصلها إلى الغاية التي ذكرناها. وإن هذه الأسباب كثيرة أيضا، وإن هذه الأسباب كثيرة أيضا، منها نبوغ أفراد في الأمة يؤلمهم بقاء أمتهم في الجهل والخمول والسقوط، فيبثون في الأمة روح الهمة والنفرة مما يضر بها، ويوقدون فيها نار العزيمة والاستعداد لمعالي الأمور، حتى إذا تهيأ لهم ما يريدون حملوا الحكومة ورجال الاستبداد بالأمر من العظماء والرؤساء وأرباب النفوذ على تغيير الحالة الاجتماعية الفاسدة واستبدال غيرها بها، وبذلك تزال البرازخ. البرازخ البرازخ هي ماذا؟ الحواجز. البرازخ هي الحواجز. نعم. قال: وبذلك تزال البرازخ التي تحول دون ترقي الأمة. وطبعا هؤلاء الأفراد، أقول يعني طبعا هؤلاء الأفراد قليلون جدا في الأمة، والأصل أن الجماهير العوام هم على دين ملوكهم ومستعدون للتضحية بكل قيمة لأجل ما يفرض عليهم من نظام. بل لا قيمة عندهم أصلا إلا لما يفرض عليهم. ما يفرض هو ما يفرض من ذي القوة، ما يفرض من ذي القوة هو الشيء القيم. نعم. ولكن انتبه، نعم لابد من قيام هذه المجموعة، ولكن هل هذا يكفي؟ لا، انتبه. ولكن يقول: متى تم لهم ذلك؟ أدركوا أنهم اجتازوا في سبيل الإصلاح عقبة ليست بشيء بالنسبة إلى ما سيعترضهم من العقبات. العقبات قادمة، ما هي؟ قال: لأن إزالة الظلم، انتبه إلى هذا المفهوم، هذه الفائدة مهمة، لأن إزالة الظلم والاستبداد وتغيير نظام الاجتماع لا يكفيان لرفع الأمة إن بقيت جاهلة خاملة. تذكروا ثورة يناير، فإن جهل الأمة أشد وطأة من ظلم الحكومة، وإن خمولها عقبة كؤود في سبيل جعلها أمة حية يشار إليها بالبنان، وهذه العقبة أشد اعتراضا من عقبات المستبدين ورجال الدين الجامدين. ومتى أدرك النابغون من الأمة ذلك فكروا في الوسائل التي تزيل حجاب الخمول والجهل عنها، وما هي إلا إيقاد نيران الثورة الأدبية. الثورة الأدبية في المقالة القادمة سنقرأها في أول المجلس القادم إن شاء الله، لأننا نختتم المجلس بهذه المقالة. إلا إيقاد نيران الثورة الأدبية التي تلتهم أخلاقها الفاسدة وعاداتها الضارة. ولا دواء أنجع، انتبه، ولا دواء أنجع. طبعا هنا كسرة تحت الهمزة، هذا خطأ، ضعوا عليها فتحة. ولا دواء أنجع في هذه الثورة من انتشار الجرائد الحرة الصادقة التي لا تبيع الشرف والوجدان بدريهمات يأكلها أصحابها ظلما وسحتا، ومن ذلك أيضا انتشار الكتب النافعة بين طبقات الأمة، وربما كان لها في بعض الأحايين تأثير عظيم أشد من تأثير الجرائد. هو يتكلم لماذا على الجرائد ويقول ربما كان الكتاب له تأثير شديد، لأن الجرائد يقرأها كل الناس بخلاف الكتب في أمتنا للأسف يقرأها المثقفون فقط. نعم، أما الجرائد فيقرأها كل الناس. فعلى المفكرين أن يكثروا من الكتب النافعة التي توقظ شعور الأمة وتنبهها من هجعاتها، وأن يعضدوا الصحائف الوطنية الصادقة والمجلات المفيدة النافعة، وذلك بترغيب الأمة فيها والسعي لتكثير سواد من يبتاعها، لتسير الأمة في سبيل المجد وتسلك طريق السعادة. نعم. فتنبهوا رعاكم الله معشر الناشئين، ولا تكونوا من الخاملين، واقرأوا من الصحف أشدها وطنية، ومن الكتب أسماها موضوعا وأسلوبا تكونوا من السعداء. انظر، اختتم أيضا بأسلوب الشرط. نعم نعم. يقول في هذا الجزء الأخير: فعلى المفكرين أن يكثروا من الكتب النافعة التي توقظ شعور الأمة وتنبهها من هجعاتها، وأن يعضدوا الصحائف الوطنية الصادقة والمجلات المفيدة النافعة، وذلك بترغيب الأمة فيها والسعي لتكثير سواد من يبتاعها، لتسير الأمة في سبيل المجد وتسلك طريق السعادة. يعني يتكلم هنا على قضية الصحف والمجلات والكتب وما إلى ذلك، ونحن في زمننا هذا لابد أن نتكلم على الإنترنت. نعم، هذا مفروض علينا. كان قديما وسائل الاتصال بين العلماء والمفكرين وبين الشعوب هي الكتب والجرائد وكذا وكذا. الآن الجرائد فقط أبواق للنظام، أما الإنترنت فمفتوح وهو خير عظيم الآن. فتنبهوا رعاكم الله معشر الناشئين، ولا تكونوا من الخاملين، لا تكونوا من الخاملين. وأصل المقال، ما عنوان المقال؟ الهجعة واليقظة. نعم. واقرأوا من الصحف أشدها وطنية، ومن الكتب أسماها موضوعا وأسلوبا تكونوا من السعداء. وبهذا نختتم هذا المجلس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.